ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أواه ثم أواه من فتن تزل فيها الأقدام وتضيع فيها الأعمال وتذهب فيها النفوس، أواه ثم أواه من فتن تجعل الحليم حيرانا، ما الطريق وما المخرج، وكيف يثبت المسلم على الأمر والطاعة والدين، وكيف يتجنب شهوات وفتن الدنيا إن رأيت من حولي سقطوا، وإن رأيت من حولي ضلوا، وإن رأيت من حولي انحازوا وابتعدوا، فكيف يمكن أن أثبت على طاعة الله جل وعلا؟ كانت تلك كلمات قلب لشاب يتألم ويتوجع يقول كيف أستطيع أن أثبت على دين الله جل وعلا، وكيف أغالب شهوتي وأنتصر على لذتي وأقاوم معصيتي وأكون عند الله جل وعلا محمودا كريما عظيما. قلت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم قد نقلوا لنا وذكروا أسبابا ووسائل بها تثبت النفوس المؤمنة والقلوب التقية والأفئدة المهدية بإذن الله جل وعلا على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. وإذا جئت تبتدئ يا ولدي فابتدئ بكلام الله جل وعلا، وإذا جئت تستفتح شيئا فاستفتح بقول ربك الملك العزيز سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله جل وعلا يرشدنا إلى عبادة الدعاء التي أكثرنا يقصر فيها، بل ربما يا إخواني لا نكاد ندعو إلا إن ألمت بنا كربة أو نزلت بنا جائحة أو وقعت في بلدنا مصيبة. يا عاقل يا لبيب، أما تعرف وتدرك أن العبادة هي الدعاء؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، حسنه أهل السنن وغيرهم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يسأل الله يغضب عليه، فالذي لا يرفع كفيه ولا يدعو ربه وخالقه ولا ينكسر بين يديه يغضب عليه خالقه ومولاه جل وعلا. والعجيب أنك إن جئت تقلب حياة حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستجده كان يكثر في سجوده أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الثبات، أنت ما شأنك وما حالك وأنت ترى فتن الدنيا تحيط بك وأوجاع وكوارث العالم تنزل فوق رأسك وقوارع وصوارف الليل والنهار تحل بساحتك، ما الذي أصاب قلبك وفؤادك حتى تكبرت عن سؤال الله الثبات؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته على دينه صلى الله عليه وسلم. إنها عبادة عظيمة ضل عنها وغفل كثير من شبابنا ورجالنا وبناتنا ونسائنا ومجتمعاتنا. عبادة الدعاء تعلمك معنى الذل والاحتياج والافتقار، مهما بلغ مالك، مهما بلغت سطوتك، مهما بلغ عنفوانك، مهما بلغ جبروتك، الدعاء يعلمك أن تنكسر لله جل وعلا، الدعاء يعلمك أن تكون ذليلا لله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ جاري فلان الفلاني كان يصلي ما عاد يصلي، وفلان حلق لحيته، وفلان أصبح مدخن، وفلان وقع في كذا وكذا من المعاصي، وفلان استحل الربا، وأنا الآن مفتون، الأعمال واقفة والأشغال متعطلة والتجارات تكون كاسدة، ألا يحق لي أن أتاجر في الربا أو آخذ قرضا ربويا أو أن أتعامل مع أناس أعرف يقينا أن مالهم حرام؟ أين ثباتك؟ أين ثبات قلبك؟ إن كانت هذه أسئلتك، إن كان هذا كلامك، إن كان هذا حديثك، أنت بحاجة إلى عبادة الدعاء. أن تلجأ لله سبحانه وتعالى، وأن تدعوه، وأن تنكسر بين يديه، وأن تناجيه، وأن تستغيث به. وكلما استغثت وانكسرت وتذللت، كلما حقق الله سبحانه وتعالى لك سؤلك وأعطاك أمنيتك. من وسائل الثبات على الدين عباد الله أن يتأمل المسلم ويتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، الذي إن أخذنا به لن نضل أبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تخاف أن تضل أو تزل قدمك أو تزول هذه الطاعات من فؤادك أو يذهب بريق الإيمان من صدرك، تعال اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، من تمسك به لن يضل ولن يهلك بعده أبدا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تمر عليك آية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ لما الحيرة إذن؟ لما الحيرة إذن؟ لما الشك والقلق؟ لما التخوف وأنت تعرف أن القرآن سيدلك ويهديك، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الثبات الحقيقي لا يكون إلا بتدبر كلام الله؟ كم قص الله علينا من قصص الأنبياء في القرآن، كم قص الله علينا من قصص الأنبياء في القرآن. وما الفائدة أن تقص علينا قصة فرعون وموسى؟ وما الفائدة أن تقص علينا قصة إبراهيم وإسماعيل؟ وما الثمرة أن نتعلم كيف كان جلد ولد يقوده أبوه إلى القتل؟ ما الفائدة؟ كيف أستطيع أن أخرج فائدة لولدي في الإعدادية أو الثانوية وأنا أحكي له أن إبراهيم كان يقود ولده إسماعيل ليذبح؟ الفائدة أن يتربى قلب الإنسان على إدراك حقيقة الإيمان بالله جل وعلا، وبهذه القصص يثبت الله جل وعلا الفؤاد. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما يقص قصص الرسل السابقة على رسوله لنثبت به فؤادك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأفئدتنا المريضة وقلوبنا الموجوعة وصدورنا المتألمة؟ الله أخبره أنه إنما يثبت فؤاده بما يقص عليه من قصص الرسل السابقة. حتى قوم موسى لما تشككوا ولما توجعوا وقد رأوا أنهم هالكون لا محالة، وصلوا إلى ساحل البحر، قالوا: إنا لمدركون. ماذا كان رد النبي موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لو قالها تلاميذنا في الامتحانات، لو قالها الآباء حينما يخرجون من منازلهم لكسب القوت والرزق، لو قالتها الأمهات وهي تضفر شعور البنات الصغائر، لو قالوها جميعا: كلا إن معي ربي سيهدين، لتغير مفهوم الخوف من الزلل، ولا أصبح في قلوبنا معنى الثبات على دين الله جل وعلا، ولا أدركنا وأدركت نفوسنا وعقولنا أن الثبات منحة ربانية إنما يصل إليها المتدبرون والمتأملون لكلام رب العالمين. وآه ثم آه لحالنا مع القرآن. هذا الذي كنا نلازمه في رمضان في كل وقت جيئة وذهابا صبحا ومساء، في صلاة التراويح، في القيام أدبار الصلوات عقب كل فريضة، تجد مساجدنا تضج كخلية نحل من دوي كلام الله جل وعلا وتلاوة القرآن، واليوم نهجره ونفارقه ويتعجب أحدنا لم نزل ولم نفتن في وسط موج هادر عظيم من الفتن والشهوات والمسلسلات والأفلام والقنوات والأغنيات، فتن كقطع الليل المظلم ليس جديدا علينا. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يفتن فتنة صغيرة في ماله أو في ولده أو زوجه أو في تجارته فيضيع وتزل قدمه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا ما يجب أن نخشاه ولا نستطيع أن نتجاوزه إلا إن تدبرنا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ووقفنا على آياته جل وعلا، وعلمنا كيف نداوي ونعالج قلوبنا بالقرآن. يا جماعة، الأطباء اليوم يتفاوتون، إن جاءهم مريض هذا يصف وصفة معينة، وذاك يصف وصفة مختلفة، وثالث يقول افعل كذا، ورابع يقول امتنع عن كذا وكذا من الطعام، وتجد الناس متفقون مجمعون على من امتلك الأدوات الصحيحة التي بها يستطيع مداواة المريض. فيسأل الناس بعضهم بعضا، هل تعرفون طبيبا في جراحة كذا؟ هل تعرفون طبيبا في علاج كذا؟ فإذا الناس يقولون نعم نعرف الفلان الفلاني، لأنه استطاع أن يداوي ويعالج المرض. يا أخي، إذا كنت لا تستطيع أن تداوي قلبك بالقرآن كيف تعيش؟ إذا لم يكن القرآن أسلوب ودواء وعلاج وشفاء لأوجاعك وأمراضك، من سيداويك؟ من سيعالجك؟ ولا مستشفيات الدنيا ولا أطباء العالم ولا كل مراكز التأهيل تنفعك أو تفيدك حتى ترجع إلى القرآن. وهذا كان ديدن حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمسك القرآن فيقوم الليل به. يقول ابن مسعود: فافتتح البقرة، قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح النساء، قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح آل عمران فأكملها. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب. ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية قريبا مما صنع في الأولى، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كاد الصبح أن يطلع، كاد الفجر أن يطلع. هكذا يروي ابن مسعود عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى ثلاثة سور تصل إلى الجزء السادس تقريبا، ثم قريبا منها في الركعة الثانية، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قام بثلث القرآن، بعشرة أجزاء من القرآن في جوف الليل. ما هذا الجلد؟ ما هذا الارتباط؟ ما هذا الحب؟ إنها علامة إدراك أن القرآن شفاء ودواء لكل الأوجاع والآلام. وهذا يقودنا إلى وسيلة أخرى ثالثة من وسائل الثبات على دين الله جل وعلا، وهي الصحبة الصالحة. ما صحبتك؟ من جلساؤك؟ من قرناؤك؟ ما القصص التي تتلى وترتل على أذنيك في جلساتك مع أصدقائك؟ ما الحكاوي والأخبار والذي يتكلم عنه الناس في نواديهم ومجالسهم؟ هل يجد أحدنا رجلا يذكره بالآخرة، يدفعه إلى الله دفعا؟ ألم يخبرنا ربنا جل وعلا عن صورة عجيبة لأولئك من لم تنفعهم الصحبة؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إنهم يعترفون وقت ساعة الندم أن هؤلاء القرناء والجلساء والأصدقاء أضلوهم وأبعدوهم. يا أخي، تجالس أصحاب الدنيا وترجع تقول: يا شيخ أنا مفتون بالدنيا. يا أخي، اترك أصحاب الدنيا. يا أخي، تجالس أصحاب الأغاني والأفلام والمسلسلات وترجع تقول: يا شيخ لماذا أنا متعلق؟ يا أخي، ثلاثة وأربع كلامك عن النساء والفتيات والعري والفجور وترجع تقول: أنا مفتون. يا أخي، غير صحبتك، غير جلساءك وندماءك، وانتقي واصطفي أناسا ينفعونك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن رجل من أهل الجنة جاء به ليدخل الجنة، فقال: يا ربي، إن لي صاحبا والله ما تركت صحبته في الدنيا، إن لي صاحبا والله ما تركت صحبته في الدنيا، يا رب أدخله معي الجنة. قال أهل العلم شراح الحديث: وهذه صورة من صور الشفاعة التي تعطى للمؤمنين يوم القيامة. من سيشفع لنا يا إخواني؟ من في مسجد قباء سيشفع لنا؟ من في الحاضرين سيشفع لنا إن جئنا يوم القيامة؟ قد أرهقتنا ذنوبنا وأوجعتنا آثامنا وثقلت ظهورنا بحملنا. من سيأتي فيقول يا رب كانوا بيننا يذكروننا ينصحوننا يعلموننا كلام ربنا؟ من يستطيع أن يكون هذه شفاعته أو تكون هذه شفاعته إذا جاء به يوم القيامة؟ إذن انتقي من الآن صحبتك، انتقي من الآن قرناءك. في الصحيحين من حديث أبي مسعود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يا لله كم أحرق قرناء السوء من قلوب وأفئدة، يا لله كم أحرق جلساء السوء لا نقول من ثياب وملابس وقمصان وبناطيل، إنما كم أحرقوا من قلوب، وكم كسروا من خواطر، وكم أوجعوا من أفئدة. ذلك أنهم ما دلوا قرناءهم وجلساءهم إلا على الحرام، ولا قادوهم إلا إلى الشهوات، ولا دلوهم إلا على المعاصي والسيئات. فأف لهم ثم أف، كيف يصحب هؤلاء؟ وكيف يجالس هؤلاء؟ وكيف يمكن أن يكون هؤلاء أصدقاء وقرناء؟ إنما اللبيب العاقل الذي ينتقي صحبة يدرك بها أنه سيفوز يوم يلقى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذي جعل بينه وبين الله وقاية، جعل بينه وبين عذابه وقاية، جعل التقوى أمام عينيه ونصب عينيه. هؤلاء هم الخلة الذين يفرح بهم ويستبشر القلب بهم ويسعد الفؤاد بهم، وهؤلاء الذين يثبت الله جل وعلا بهم القلوب والأفئدة. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. هذا وهو أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت واديا وفجا إلا سلك الشيطان واديا غير واديك وفجا غير فجك. هذا عمر وهو الذي يقول لقرنائه وجلسائه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ولما خرج يوما في سفر فلما فقد الماء لم يكن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد وصله حديث التيمم، فأخبره به عمار بن ياسر، فجعل عمر تدمع عينه يقبل بين يدي عمار يقول: يا عمار أين كنت من هذا؟ أين كنت من هذا؟ وهو يعظم أن يأتيه بعض قرنائه بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك تحتاج وسائل ثبات دقيقة تدرك بها أنك بإذن الله ماض على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الوسائل قراءة وتأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا جماعة، قائدنا ودليلنا وهادينا هو رسول الله. والله لن ندخل الجنة حتى يدخل هو، ولن نلج من الباب حتى يطرق الباب هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن تأملت حياته ورأيت معاناته وحصاره وجوعه وتكالب المشركين عليه وتآمرهم على قتله، كم آذوه وكم أدموه وكم أتعبوه، شجوا رأسه وكسروا ثنيته ورباعيته، وحوصر حتى ماتت زوجته وهو محاصر، ومات عمه وهو محاصر، ويصعد إلى الجبل فيطرد ويبعد وهو مع ذلك ثابت صابر. ما دعا يوما على قومه، وما تأسف يوما من معاملة قومه، وما سأل الله جل وعلا هلاكا لقومه، بل قال من رقته ورحمته: لكل نبي دعوة مجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إن مررت على مثل هذا سيدرك قلبك أنه يحتاج الثبات، وأنه لن تزل به القدم أبدا. كلما رأيت وجع رسول الله عظم الدين في قلبك، وكلما رأيت جلد وصدر رسول الله عظم الدين في فؤادك، وكلما سمعت وقرأت ومررت كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا طريدا يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيرد عمه فيقول ألمثل هذا جمعتنا، ألمثل هذا جمعتنا، يسخر منه ويستهزئ. ثم بعد ذلك يتم الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين. إن مررت على سيرته تجلد قلبك وقويت عزيمتك واشتد عودك وعظم بأسك، وعلمت أن هذه الدنيا فاتنة زائلة، فكيف يمكن أركض فيها أو أجري وراءها أو أخدع بفتنها وزينتها. وهكذا دواليك إن قرأت سير العظماء والصحابة والتابعين والأنبياء والذين أودوا وتعبوا من أجل دينهم وعقيدتهم، إن هذا يورثك تعظيما لكلام الله ولسنة رسول الله ولدينك وعقيدتك. حينما تسمع أن رجلا مبشرا يعيش في أدغال إفريقيا بين الحشرات والأفاعي والعقارب سنين طويلة يعاني معاناة شديدة، ودينه دين باطل ومنهجه منهج باطل ويدعو إلى باطل، وهو هو إن ناقشته لم يكن متيقنا ولا متثبتا من دينه، حينها تدرك عظمة دينك وأن الله اصطفاك واختصك أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من وسائل الثبات على دين الله عباد الله الثقة في موعود الله جل وعلا، الثقة في نصره وتكريمه ورفعه لراية أهل الدين والإسلام والإيمان. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدين منصور، وأنه لا تزال طائفة من أمته منصورة قائمة على الحق ظاهرة. ولقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عجيب يرويه خباب بن الأرس قال جئنا نشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا. خباب من الأرس كانت تعذبه أم أنمار حتى إنه كان في ظهره أخاديد، أخاديد من الحديد الذي يصهر في ظهره، حتى إنه إن صب الماء جرى الماء في تلك الحفر التي في ظهر خباب. ومعه عمار بن ياسر كم عذبه أمية بن خلف، حتى جاء عمار يقول يا رسول الله إنه لا بد لي أن أتكلم، العذاب قوي. فيقول يا عمار تكلم ما دام قلبك مطمئنا. ورأى عمار بأم عينيه أمه والدته تطعن في عفتها وفرجها فتموت شهيدة، فكانت سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام. جاءوا إلى النبي يطلبون النصرة، يطلبون المعونة، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يوضع في تلك الحفرة، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشقه نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فينشر ما بين عظمه ولحمه. والله ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. اسمع قسم النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم يا أخي أقسم بالله لو كل يوم الصبح تصحى من نومك بس تسمع قسم النبي ليصيبك جرعة تفاؤل تجعلك تعمل سنتين للأمام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. تريدون الثمر الآن، وتريدون اليانعة الآن، وتريدون الاستقرار الآن، والأمن الآن، والاقتصاد الآن، والسعادة الآن. لا يا جماعة، احنا يا جماعة وعدنا بالسعادة الكاملة في الجنة في جوار رسول الله. اما الدنيا فدار ابتلاء، دار معاناة، دار تعب، دار جلد. وهكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذه الرسالة إلى أصحابه. الثقة في موعود الله، في نصر الله. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله جل وعلا إنما يأتي بنصره، إنما يأتي بتمكينه وفرجه إذا وصل الأمر إلى شدته وذروته. إذا وصل الأمر إلى أعظم شدة من الظلام جاء فرج الله ونصر الله جل وعلا. ثق بالله سبحانه وتعالى. قال لي أحد الشباب يوما: هل تدري يا شيخ، إذا حمل الأب ابنه الصغير الرضيع وألقاه في الهواء لما يضحك وهو يخشى أن لا يسقط؟ لأنه يعلم أعلم أن له يدا تتلقفه، وأن هذا الذي ألقاه في الهواء كم داعبه وكم ضاحكه وكم أطعمه وكم سقاه. ولله المثل الأعلى، كم يطعمك ربك ويسقيك ويحميك ويعافيك ويداويك. أفإن ألمت بك مصيبة شعرت أنك تنحدر من فوق جبل؟ أفإن ألمت بك كارثة شعرت أنك هالك لا محالة؟ هذا سوء أدب مع الله بلا شك. بل يجب أن يطمئن قلبك وأن يثق في موعود الله ونصره سبحانه وتعالى. من وسائل الثبات على دين الله عباد الله عبادة الصبر. ويا لله، كم فرط المفرطون وقصر المقصرون في عبادة الصبر، كم قصر المقصرون في تلك العبادة العظيمة التي لو وقفوا على آية واحدة من كتاب الله جل وعلا لكفتهم وأغنتهم. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا حساب، لا يوجد عداد يعد لك. إنه عطاء لا نهاية له، لا أمد له، لا حد له. فاصبر وصابر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ايه المشكلة يعني ان الناس مفتونة بمسلسل او اغنية؟ ايه المشكلة يعني ان الناس تجري وراء الدنيا؟ ايه المشكلة ان تكون كل الدنيا مقلوبة على مباراة او على فريق وانت جالس مع مصحفك؟ ما هي المشكلة؟ لا توجد مشكلة. المشكلة الحقيقية في قلبك، ان تربي نفسك أن تتجلد وأن تصبر. قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء. اسمع واجعل هذا الحديث يستقر ليس في أذنك بل في قلبك. وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر. لا يوجد عطاء، ليس مال ولا تجارة ولا ذهب ولا ولد ولا ذرية، لا يوجد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر. تأمل هذا المعنى جيدا، وانظر إلى حديث عجيب يرويه ابن عباس، أخرجه الحاكم وأحمد وأهل السنن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلة أسري بي أتت علي ريح طيبة، قلت: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ قال: يا محمد، تلك ريح ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها يا جبريل؟ قال: يا محمد، بين ماشطة امرأة فرعون تمشط ابنتها إذ سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت البنت: أبي؟ تقصدين أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. قالت: لأخبرن أبي. قالت: أخبريه. فجاء فاستدعاها فرعون فقال: ما تقولين؟ قالت: ربي وربك الله. قال: أولك رب أو إله غيري؟ قالت: ربي وربك الله. يا جماعة، ماشطة كوافيرة شغالة في قصر فرعون تقف أمام الجبروت، أي جلد، أي صبر وتحمل كان عندها. قال: إذن أقتلك أنت وأطفالك. فدعا بقدر عظيمة من نحاس فأحميت على النار، ثم قالت: إن لي عندك طلبا. قال: وما طلبك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أطفالي فتجعلنا في قبر واحد. قال: لك ذلك. فألقي بأطفالها بين يديها أمام عينيها، يؤخذ الغلام ويلقى في القدر ويذوب الجسم واللحم ويتسمع صرخات ولدها حتى يموت، حتى جيء بطفل رضيع بين يديها فكأنها تلكأت أو توقفت أو تأخرت، فأنطق الله الرضيع فقال: يا أمة اقتحمي نار الدنيا، فنار الدنيا أهون من نار الآخرة. قال ابن عباس: فأنطق الله رضيعها كما أنطق عيسى بن مريم في المهد، وكما أنطق غلام جريج العابد، هؤلاء الذين نطقوا وتكلموا في المهد، فتقحمت به النار فماتت. تلك رائحة ما شطت ابنة فرعون وصبيانها. وبعض الناس اليوم يفتن، يفتن في 3 دقائق أغنية، يفتن مع تجارة، يفتن مع صحبة فاسدة، يفتن لأنه رأى موقف من شيخ أو من عالم أو من خطيب خطأ، وكأن الدنيا انقلبت عنده. يا أخي إنما قدوتك هو رسول الله، يا أخي قدوتك ليس فنان ولا مطرب ولا مغني، إنما قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، به فاقتدي وامض على آثاره وتلمس خطواته، واعلم أن الصبر والجلد عبادة عظيمة.